تعال تعال فهذا سبيل الرجال، تعال فهذا أخوك الشهيد ينادي إلي فشد الرحال، تعال نقاتل تعال تعال تعال فهذا سبيل الرجال، تعال فهذا أخوك الشهيد ينادي إلي فشد الرحال، ينادي إلي فشد الرحال، بعزم هلم وشد الصفوف فجنات عدن بظل السيوف، وأحيوا القلوب بذكر الجهاد فريح الرخاء فريح الرصاص عبير الحسوف، فريح الرصاص عبير الحسوف، وعدوا السلاح ليوم الكفاح ولا تتركوه مساء صباح، ونادوا الشباب أسود العرين ولبوا النداء برغم الجراح، ولبوا النداء برغم الجراح، عدوك وغد لئيم حقود تربى وعاش بظل اليهود، وقتل ظلما جموع الشباب وحارب شعبا وخان العهود، وحارب شعبا وخان العهود، فهيا نلبي ندانا فهيا نلبي نداء السماء شبابا وشيبا نلبي النداء، وندفع عن ديننا كيد وندفع قاتل نرضي يا رب العلا والسماء، نرضي يا رب العلا والسماء، هذه تنادي فتاة الصغير إلى الحرب هيا ولب النفير، عسى أن تنال الرضا والقبول وتحظى بحور وملك كبير، وتحظى بحور وملك كبير، عسى أن تنال الرضا والقبول وتحظى بحور وملك كبير، وتحظى بحور وملك كبير، أبوك شهيد وأوصى يقول بني طريق طريق الرسول، وهذا أخوك شهيد ينادي سبيل الجهاد سبيل الفحول، سبيل الجهاد سبيل الفحول، سبيل الجهاد سبيل الفحول، سبيل الجهاد سبيل الفحول.